السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفق كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحار بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني هل يمضي أو هل يكون العقد جائزا؟ معروف أنه إذا تم الإجاب والقبول صار العقد لازما إذا توافرت الشروط. وهنا إذا كان البائع بالخيار هل يكون العقد لازم؟ معلوم أنه ما لم تتم مدة الخيار فلا لزوم لمن له الخيار، وأما الطرف الثاني إن اشترط الخيار واشترط بينهما فالعقد ليس بلازم، بإمكان كل واحد منهما أن يفسخ، لكن إذا اشترطه أحدهما فالثاني يكون في حقه لازما، وفي حق من اشترط يكون جائزا إن أراد أمضى وإن أراد فسخ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين بيعين يعني بائع ومشتري، ويطلق على المشتري بائع حقيقة أو من باب التوسع. كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، يعني لا بيع لازم بينهما حتى يحصل التفرق، والمراد به التفرق بالأبدان كما تقدم، لا بالأقوال كما يراه الحنفية والمالكية، وتقدم بسط هذه المسألة. حتى يتفرق إلا بيع الخيار، بيع الخيار إذا اشترطه واحد دون الثاني، فمن اشترط الخيار له الخيار، والذي لم يشترط يكون في حقه لازم، أو اشترط أحدهما على الآخر أن لا خيار، أن يسقط أحدهما خيار المجلس والتزم به فيكون هذا مستثنى إلا بيع الخيار، يعني القصد من ذلك إسقاط خيار المجلس، فحينئذ يلزم من حين العقد. قال رحمه الله: حدثني إسحاق وابن منصور قال حدثنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل، همام منبه عن قتادة ابن دعامة عبد الله عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار. هذا خيار الشرط، يشترط له الخيار ثلاث أيام. والخلاف فيما زاد على الثلاث معروف عند أهل العلم، بعضهم يقول لا يجوز الخيار أكثر من ثلاث، لأنه إذا زاد على الثلاث تغيرت السلعة، فكيف ترد وقد تغيرت؟ لا، ويتضرر بذلك البائع. إذا حبسها المشتري مدة طويلة ثم ردها إليه لا شك أنه يتضرر. ومن أهل العلم يقول: المسلمون على شروطهم، فإذا اشترط الخيار أكثر من ذلك أو أقل ورضي الطرف الثاني فالأمر لا يعدوهما. قال همام: وجدت في كتابي، هذه الرواية بالوجادة وهي معروفة عند أهل العلم، طريق من طرق التحمل، يعني يجد المحدث في كتابه بخط شيخه، بخط شيخه الذي لا يشك فيه، فيروي عنه بهذه الوجادة. وفي مسند الإمام أحمد حديث كثيرة تروى بهذه الطريقة. عبد الله بن الإمام أحمد كثيرا ما يقول: وجدت بخط أبي في المسند. وهذه طريقة معروفة ومألوفة عند أهل العلم. نعم. إيه كتاب؟ لا، الوجادة يجد بخط شيخ، مو بخطه. الوجادة أن يجد بخط شيخه. لا يتكلم عليه الشارح. الرواية بالوجادة أن يجد بخط شيخه. الآن في المسند، وهو مسند الإمام أحمد، حدثني عبد الله قال: وجدت بخط أبي. حدثني عبد الله قال: وجدت بخط أبي، وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما صدقا. في أقوالهما في بيان القيمة مثلا ومدة الاستعمال إن كان هناك استعمال للسلعة يصدق، والله ما استعملها إلا شهر يصدق في هذا، واشتراها بكذا، إلى غير ذلك مما يدخله الصدق والكذب. وبينا العيوب التي في السلعة والمحاسن التي فيها، بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا قال: اشتريتها بكذا، وهو كاذب، أو قال المشتري: وجدتها تباع بكذا بأقل مما عرضت به، وهو كاذب. وكتم العيوب، فالبائع يكتم العيوب والمشتري يكتم المحاسن، لأن قد يكون في السلعة محاسن لا يعرفها البائع، أو ما خطرت على باله، أو لا يظنها محاسن. هذا موجود في السلع، تجد سلعة كثيرا ما يكون هذا في المستعمل، حرج على بيعة أثاث ويتزاودها الشريطية على ما قالوا 300 400 500 يشوف واحد من هؤلاء شيء ثمين في هذه البضاعة، واللي باع باع ما يدري عن شيء، ولا الناس إذا أقلعوا عن شيء ما سألوا عنه، الأثاث يباع بأبخس الأثمان، وفيه وراث لا يعرفون قيمة هذه السلع. ذكرت أنا عن شخص من القضاة القدامى ولديه مكتبة نفيسة عند أهل الكتب، لكن عند النساء والذرية لا يعرفون لها قيمة. ورق يقول رحت أنا بشوفها بالخارج، ذكرت لي وأنا أعرف الشيخ اسمع به توقع عنده مكتبة، يوم رحت قال والله أننا نزلنا من البيت القديم إلى البيت الجديد، وقال أن الحريم والله ما يدخلنا البيت، هذه كتب معفنة وتبي تجيب لنا حشرات وما أدري ويش، ورموها بالشارع. هذه الكتب لو ودوها الحراج وشافها شخص يعرف قيمتها وبيعت وحرج عليه وبيعت 200 300 500، وتجيب 50,000، المشتري بيكتم منها تسوى أكثر فرصة، لكن إن بيّن بورك له في البيت، وإن كتم محقت البركة. وقال السعالة قال السعالة هذا واحد شاف له بضاعة حرج عليها ولمح له ساعة نوع من أنواع الساعات النفيسة الغالية، يقول اشتراها ب500 ريال، اشترى البضاعة اللي بيبس صحن السيارة كلها 50 ريال 500 ريال، وأخذ السيارة الساعة ونظفها ويبيعها ب30,000 لمن نوع خاص، هذا كتم ولن يبارك له في ذلك. لكن الإشكال إن بين لها شريط اللي شاريه ب300، نعم ضاعف الأسعار. كيف؟ لا، من مسألة ضاعف لابد يبين لمن باعها الأول، هالمساكين الوارثين لازم يبين لهم، ولا أكل حقهم بغير حق. في هذه الحالة يعني يبين أنه مثلا قيمة الساعة هذه 20,000، يبين لهم أنه قيمتها 20,000، أم يكتب في قوله أنه فرحة الساعة ثمينة وتسوى أكثر من ذلك؟ هم يقولون له بألف بدل 500، ما استفاد. لا، هو الإشكال أن البائع المباشر ليس هو صاحب الشأن، كسبان هذا، لكن الكلام في من باعه من الأصل. أنا أتكلم على الأصل، لو أنا رأيت هذا الطبع مع صاحب السلعة الأصل وبين له قيمة الحقيقية، والله إذا كنت تبي براءة الذمة والبركة بين الحق، مثل جابر مع الجمل. لكن مثل هالشريطية ذولا شيء على ما قلت وكسبان. جابر اشترى الفرس ب300 ثم قال له فرسك يستحق أكثر، قال 400 وما زال به حتى وصله 800. لكن لو وجد مثل هذا في أسواقنا اليوم شو بيقولون عنه؟ مغفل هذا مسكين، وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا، يربح أضعاف ويمحق بركة بيعهم. البائع إن كتم باع السلعة بضعف ما تستحق، والمشتري إن كتم اشتراها بأقل من قيمتها بكثير أو قليل، لكن الفرق هذا اللي بين الحقيقة وبين بين الواقع الذي اشتريت به وبين ما لو حصل البيان، هذا سوف يذهب عليه بدون فائدة، يذهب عليه لن يستفيد منه. محقت بركة ويمحق بركة بيعهما، قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الشرح. قوله هل يجوز البيع، أي هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازما؟ ولا يبيع هو خبر المبتدأ، أي لا بيع لازما بينهما. قوله همام، أي ابن يحيى العوذي، بفتح المهملة وسكون الواو والمعجمة. أي ابن يحيى العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وبالمعجمة. قال وجدت في كتابي، يعني المحفوظ. أبي هريرة ذاك متقدم، همام ابن منبه متقدم، لا هذا متأخر. نعم. قوله قال وجدت، قوله قال وجدت في كتابي، يعني المحفوظ. بأي طبقة همام المنبه الشيخ؟ همام المنبه وش به؟ أي طبقة؟ أي طبقة؟ همام على أبي هريرة. أي نعم، التابعين. التابعين. أي نعم. وجدت في كتابي، يعني المحفوظ هو الذي رويته، لكن الموجود في كتابي بخيار منكرة بدون الألف واللام، وهو مكتوب 3 مرات، وفي بعضها إضافته إلى 3 مرار، وفي بعضها يختار بلفظ الفعل. وحينئذ يحتمل أن يكون 3 متعلقا بقوله يختار، فإن قلت فإن صدق إلى آخره، هل هو داخل تحت الموجود في الكتاب أو هو مروي من الحفظ متعلق بما قبله؟ قلت يحتملهما، والظاهر هو الثاني. قوله حدثنا همام، هو مقول حبان. فإن قلت لما قال ها هنا حدثنا وقال فيما قبله قال همام، قلت الثاني سمع منه في مقام النقل والتحمل، والأول في مقام المذاكرة والمحاورة. يكرر الكرماني وبعض الشراح أن البخاري إذا روى بصيغة قال فإنه لا على سبيل التحديث، وإنما هو من باب المذاكرة. والحافظ بن حجر قال لا يوجد ما يدل على أن المروي بصيغة قال خاص بحال المذاكرة. وقوله هو مقول حبان، فإن قلت لما قال هنا حدثنا وقال فيما قبله قال همام، قلت الثاني سمع منه في مقام النقل، والأول في مقام المذاكرة والمحاورة، يعني لا على سبيل الرواية. ابن حجر يقول قوله وحدثنا همام القائل هو حبان بن هلال المذكور، وقد تقدم قبل ببابين من وجه آخر عن همام، يعني بصيغة عن. قال الكرماني القائل هو حبان، فإن قيل فلئما قال حدثنا وقال قبل ذلك قال همام، فالجواب أنه حيث قال كان سمع منه ذلك في المذاكرة، وحيث قال حدثنا سمع منه في مقام التحديث، انتهى. وفي جزمه بذلك نظر، والذي يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر بقوله حدثنا، وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقوله قال. شو الفرق بين الكلامين؟ والذي يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر بقوله حدثنا، وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقوله قال. موافق يا شيخ. ها؟ موافق القول الكرماني. كرماني؟ نعم. إيه. يعني لا، يعني حيث ذكر إذا بصيغة حدثنا يكون ببقية الإسناد السابق، وحيث ذكر كلام همام يعني علقه عنه بدون الإسناد السابق قال قال همام. هذا مذاكرة. لا، تعليق. تعليق. إيه. الكرماني يقول مذاكرة. إيه. هو كلاهما قال القائل عند الكرماني كلاهما القائل حبان، وهو يروي عن همام. مرة رواه عنه تحديث، ومرة عنه رواه مذاكرة. هذا كلام الكرماني. ابن حجر يقول لا، إذا لما قال حدثنا فهو بالإسناد السابق، وحيثما قال فقد نقل كلام همام من تلقاء نفسه، فيكون تعليق. نعم. أيوم أوجه. والله ما في شك أن ابن حجر أعرف بمقاصد البخاري. إيه. بس إن قال همام، سمعت؟ قال همام وجدت في كتابي، لأن هذا لا يراد به التحديث بالسند السابق، لأن هذا كلام عادي ما هو من جزء من الحديث، خبر ينقل عن همام من قوله. نعم. سم صلى الله عليه. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمرو ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. أباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد. قال الليث: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته، يعني مباشرة اشترى وقال: هو لك فلان. هل المراد منه قبل أن يتم القبض، أو أنه تم القبض فوهب؟ باب يشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ما في ما يدل على ذلك. ولم ينكر البائع على المشتري قبل أن يتفرقا فوهب، وهل يقصد من ذلك إسقاط الخيار؟ ولم ينكر البائع على المشتري، خلاص أقر هذه الهبة على المشتري. وهل إذا كان الموهوب غير ابن عمر، قد يقال قائل إن عمر أقر لأن الموهوب ابنه، فكأن السلعة رجعت إليه لأنه ماله، هو ماله لأبيه. الآن هم في المكان، مكان البيع، مكان العقد، ولكل من الطرفين البيعين أن يستقيل ويفسخ البيع. الرسول عليه الصلاة والسلام هو مكان العقد، وهب السلعة لعبد الله بن عمر. ماذا لو قال عمر مثلا: يا رسول الله أنا رجعت عن بيع؟ ماذا عن الموهوب؟ وهل سكوت عمر عن فسخ البيع لأن الموهوب ولده أو لأنه أمضاه؟ الآن لو افترضنا أن زيدا باع على عمر سيارة فقال عمر هي لك يا بكر، ثم تبين لزيد أن السيارة فيها غبن تستحق من الثمن أكثر، قال أنا فسخت البيع، ترجع السيارة إليه. أو نقول أن الخيار إذا كانت العين باقية، وافترضنا في مجلس العقد والسلعة موجودة وطال الوقت لمدة ساعة مثلا ما تفرقوا، وفي هذه أثناء هذه الساعة تلفت السلعة، تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ لا، ضمان المشتري. ضمان المشتري. هل لازم البيع قبل التفرق؟ دخلت الأصل الآن في ضمان المشتري، يعني إذا تلفت السلعة يثبت البيع ويفوت الخيار. أي نعم، يعني تلفت السلعة قبل أن يستقيل المشتري يطلب الإقالة. يقول ابن حجر قوله باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أي هل ينقطع خياره بذلك؟ قال ابن المنير أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر ثاني حديثي الباب، وفي قصته مع عثمان وهو بين في ذلك، ثم خشي أن يعترض عليه بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف في البكر بنفس تمام العقد، فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله ولم ينكر البائع، يعني أن الهبة المذكورة إنما تمت بإمضاء البائع، وسكوت المنزل منزلة قوله يعني تممت العقد. وقال ابن التين هذا تعسف من البخاري، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه لأحد الخيار ولا إنكار، لأنه إنما بعث مبينا. الآن في الهبة هل يجلب مصلحة لنفسه ولا لا؟ في مصلحة. ما في مصلحة. شخص عنده عمارة معدها للبيع، يوم بقي على تمام الحول شهر أوقفها، هل نقول إن هذا فار من الزكاة؟ ها؟ ما يظن به أنه فار من الزكاة. والذي وهب هل هو فار من الخيار؟ لا يظن به أنه فار من الخيار. وقال ابن التين هذا تعسف من البخاري، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار، لأنه إنما بعث مبينا. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس، والجمع بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه وتأخر عنه مثلا ثم وهب، النبي صلى الله عليه وسلم فارق بأن تقدم من غير قصد لإبطال الخيار كما سيأتي من فعل ابن عمر رضي الله عنه، ثم لأن ما فيه ما يدل على أنه وهب من ساعته قبل لزوم البيع. فقال يعني ما يلزم شيء يسير، يعني ما تحتاج وقت تفرق، ما يحتاج إلى وقت. هذا محتمل الشيخ، محتمل وتبقى الأصول على ما. وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس، فإنها إن كانت متقدمة على حديث البيعان بالخيار فحديث البيعان قاض عليها، وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى ببيان السابق واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعا لخيار البائع كما فعل البخاري والله أعلم. طيب شخص اشترى طعام من شخص بخيار بالمجلس مثلا وبدأ المشتري يأكل ولا أنكر عليه ذاك يكون له خيار أنت لأن لو كان له اعتراض لو كان له اعتراض بينه قبل أن يأكل. وقال ابن بطال أجمع على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز. واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرضى فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان يجوزون ذلك وهو مذهب الحنفية والمالكية. ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيزونه والحديث حجة عليهم انتهى. وليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق بل فرقوا بين المبيعات فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتي. واختلفوا مع هذا الطعام على مذاهب أحدها لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقا وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن. ثانيهما يجوز مطلقا إلا الدور والأرض وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ثالثه يجوز مطلقا إلا الكيل والمكيل والموزون وهو قول الأوزاعي وأحمد إسحاق. رابعها يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب وهو قول مالك وأبي ثور واختيار بن المنذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبتاع الطعام قبل قبضه يبيعه المشتري قبل قبضه. وفي حديث نهى أن تباع السلع بما يشمل الطعام وغير الطعام. وابن عباس لما روى حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه حتى ينقلها التجار إلى رحالهم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لا بد من الحيازة للطعام وهو منصوص عليه. قال ابن عباس وما أرى بقية السلع إلا كذلك يعني مثل الطعام مع أن الحديث العام يشمل نهى أن تباع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. والآن التفريط والتساهل موجود في المعاملات الكبيرة والصغيرة ولذلك تساهلوا في بيع الأسهم وتساهلوا في بيع مواد بعيدة بآلاف الأميال يباع خشب بالبرازيل كيف يقبض هذا؟ أو حديد في اليابان والبنك يقول للمشتري وكلنا نقبض لك ووكلنا نبيع لك ونعطيك الثمن فورا. كل هذا لعب كل هذا حيل. وإلا في حقيقة الحال أنهم لا بائعين ولا شارين ولا خشب ولا حديد ولا لأن المشتري لو قال أعطوني الحديد أبني به بيت أعطوني الخشب يعطونه ما يعطونه ويبيعون كميات أضعاف مضاعفة عن الموجود إن وجد. كل هذه ذرائع تحايل على الربا. هذه خشب بالبرازيل ولذلك كثيرا ما يأتي مريد التورق ويسأل وشو يقول أفضل شيء تشتري سيارة السيارة اللي بإمكانك تشغل وتحوزها إلى رحلك وتبيعها على كيفك. والله يا أوضح شيء نعم الشباب يعملون هكذا يأتون إلى معارض المملكة ويصورون السيارات ويضعون الموقع ومن الموقع ينظرون الأشخاص من كازاخستان ويرسلون المبلغ وبعد ذلك يشترون من معارض المملكة ويرسلون إلى كازاخستان ويأخذ حقه. لكن من يقبض عنهم القبض؟ القبض قبض السلعة. السلعة لا يحفظ، بس يذهب إلى المعرض ويصور السيارة ليس لما، بس يذهب إلى السيارة ويتكلم صاحب المعرض ويصور ويضع إلى موقع وينظرون موقع في كازاخستان مثلا أشخاص ويرسلون الموقع وبعدها يشتري من معرض المملكة. ثم تأتيه السيارة يبعثونها له في كازاخستان. نفس السيارة أو سيارة أخرى؟ لا ما يصح إلا سيارة معينة يكون عليها البيع برقم كذا. وحينئذ يكون له خيار الخلف في الصفة، إذا وصلت السيارة وجدها غير السيارة التي تم تصويرها أو كان التصوير غير واضح وما بانت من جميع الجهات يكون له خيار. إذا كان نفس السيارة يجوز. المهم أنه ما يثبت العقد حتى تقبض، ما يثبت العقد حتى تقبض. لكن على حالتهم قد يكون شيء. في السوق الخضار يشتري كمية يجزأها في مكان. لا بد أن يحوزه. ما عنده مكان في السوق. المقصود انه لا ينزلها من سيارته، يقدم السياره ويطلعها. لا بضاعه في الارض لا بد من حيازتها. شيخ لو وزعها قليلا من شخص كل متر مترين يكفي؟ الاصل ان يحوزها الى رحله، لكن قد يكون شخص غريب ما له رحل يخرجها من مكانه وخلاص. تفضل. رجل إنسان يحتاج سلعة أملاك سيارة، يقول لنا أحتاج لسيارة اشتريها منه، يشتريها منه بعينه، هل يلزمه أن يأخذها؟ أولا لا بد أن يشتريها التاجر ويقبضها قبضا معتبرا ويملكها ملكا تاما مستقرا قبل أن يلزمه بشيء. حتى لو أراد الثاني أن يترك العقد ولا يشتري فهي لازمة للمشتري الأول اللي هو التاجر. إذا تمت حيازتها وملكها ملكا تاما مستقرا فباعها على من مريد السلع لا بأس، سواء كانت بقيمة حاضرة أو مؤجلة. لا يلزمه بشيء. هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الصحيح، لأن الضمان نوع من التأمين، لأنه إذا كانت له قيمة لها وقع في الثمن، يعني إذا هذا الجوال بألف مضمون وبثمان بألف غير مضمون وبثمانمائة بألف مضمون وبثمانمائة غير مضمون، هل 200 لها وقع؟ وقد أي سيارة اسمها؟ ها؟ كيا. هذا نوع من التأمين، لأنك تدفع مبلغ معين ومقابله مجهول، يمكن ما ترجع للمحل مرة ثانية تروح عليك الميتين، ويمكن تشغله مشغال كل يوم جاي لهم خرب وقف وتأخذ وتصير إصلاحات أكثر من قيمته. هذا هو الضمان، هذا هو التأمين. شيخنا بالنسبة للشرط الجزائي، إيه؟ القضاة يحكمون الآن لأنه يترتب عليه آثار مفاسد، ترتب على العقد مفاسد، قد يتضرر أحد الطرفين إذا لم يوجد مثل هذا الشرط. المقاول مسك عمارة أو منشأة واتفقوا على أن تنجز في سنتين، المقاول مسك ثاني وثالث ورابع وخامسة وعلى الفراغات يشتغل وما أنجز هذه العمارة إلا بعد 5 سنوات، صاحبه ما يتضرر؟ يقول إذا ما تمت خلال العقد سنتين فعليك في كل يوم كذا من أجل حفظ حق. ولا بعض المقاولين ما يخاف الله جل وعلا. هل له مدى؟ ها؟ هل له مدى يا رب المسلم لو قال وكان في بيت أو في سيارة بعد صلاة العشاء في شتاء وجلس وما قام واحد منهم وتقهوا وسهروا ثم ناموا نعم ولا إيقاظهم إلا الحر مثلا الجلسة طويلة جدا. المسألة عرفية مسألة فيما يتفرق به الناس ولو قام واحد للدور خلاص انتهى الخيار. ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب غير المذلل الذلول الذي ينقاد لصاحبه والصعب لا ينقاد. فكان يغلبني لأنه صعب ذلول لا ينقاد فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. فما قال عمر والله ما بعد تفرقنا وما زلت في مجلس الخيار ولا تنبيع. وهو بذلك إقرار من أولي البيع للعقد. قال أبو عبد الله البخاري مصنف وقال الليث حدثني هذا معلق وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. بالوادي وادي القرى وين الوادي هذا ما ذكر ها واد معهود عنده ها عقيق ايش ايش اللي معه لا يكون المال هنا ها هنا هو العقار ها هو الوادي هذا عقار الأرض عقار الأرض هذا اللي يظهر لأنه سيأتي في بقية الحديث أنه يقول أنا أدنوته من المدينة ثلاث وأبعدته عن المدينة بثلاث وأدناني من المدينة بثلاث. مالا بالوادي بمال الله بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي من أجل أن يبطل خيار المجلس. هذا ابن عمر وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك ولا يفارقه خشية أن يستقيله. رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. يعني فرق يعني لو أن شخص يبدل أرضا له بأي بلد الرياض أو جيزان أو الأحساء بأرض بجوار الحرم أيهم الغبون؟ ما في شك اقرا الحديث الاول قالت هو لك يا عبد الله عمر تصنع به ما شئت. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنع عمر بن الخطاب من زجر يدعى لعبد الله شلون؟ اقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصنع به ما شئت لك ملك حتى يمنع عمر بن لا لا لا لا لا لا لا لا لا صلى الله عليه. قوله باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته. قوله فاعتقه أي قبل أن يتفرق، وهذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث. قوله على الرضا أي على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد. ووجبت أي السلعة أو المبايعة. والحميدي بضم المهملة عبد الله، عبد الله بن الزبير الذي روى عنه البخاري أول حديث في الصحيح. نعم. والبكر بفتح الموحدة الفتى من الإبل. وأصعب الفتى أو الفتي؟ الفتي. فتي. الفتي من الإبل. وأصعب الجمل، وأصعب الجمل إذا لم تركبه ولم يمسه حبل. يمسسه. قوله الوادي اللام للعهد، هو عبارة عن واد معهود عندهم. والمال هنا هو العقار. وعقبي بلفظ المفرد والمثنى، وهذا صريح في أن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان. والسنة عقبي رجعت على عقبي أو على عقبي بلفظ المفرد والمثنى. حميد عبد الله بن الزبير اسمه، حسبه بن الزبير بن عوام، ها؟ لا ما يجي. نعم. والسنة أي طريقة صاحب الشريعة. قوله وثمود قبيلة من العرب الأولى وهم قوم صالح. يصرف ولا يصرف، وأرضهم قريبة من تبوك. فإن قلت ما وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة، قلت ذكر بمناسبة أن للمتبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة وفسخا. نعم. باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. يعني لو أن شخصا بدل المصحف قيمته 30 ريالا في السوق بكتاب 1000 ليلة وليلة المطبوع بأوروبا ويباع ب10,000 ريال، أيهما المغبون؟ الثاني. ها؟ الثاني. ها؟ ها؟ اللي أخذ ولا اللي عطى؟ اللي أعطاه شو؟ اللي أنا بإمكانه أن يبيع هذا الكتاب ويشتري كم؟ 300 مصحف. 300 مصحف يشتري 300 مصحف. لكن إذا نظرنا إلى القيمة المعنوية ومع القيمة المادية فالدنيا كلها لا تقوم في مقابل كلام الله. ولذا أنكر بعضهم، ومعروف عند المالكية ما يسمى بخيار الغبن. يقول ما في شيء اسمه خيار الغبن، اشتريت سلعة بريال أو بألف ما في غبن، الدنيا كلها ما فيها غبن، لأن الله جل وعلا يقول ذلك يوم التغابن. أما الدنيا ما فيها تغابن، ما تسوى شيء. وحديث الخلاف اللي بيجيها الحين ثبتهم بخيار الغبن. موجود يقول ما في قابل لو اشتريته بألف ضعف، ما في قابل، الدنيا كلها ما فيها قابل، ما تسوى. لأن الله جل وعلا يقول ذلك يوم التغابن، هذا أسلوب حصر. نعم. سم أقرأ الشرح؟ ها؟ الشرح. اقرأ الشرح. قوله لا خلاف بكسر المعجمة. لا وين الشرح؟ ما بعد قرينا المتن. نعم ما كان المتن. أنتظرك. شو؟ كنت أنتظر. قرينا الشرح شو. ما يكره في البيوع. قريت أنت؟ إيه. الله ما أدري. وتعليقنا وش عليه؟ على أرض دار شو اسمه؟ وادي القرى ولا؟ اللي بدل أرض بالحسب أرض مكة ولا بجيزان ولا بالرياض ولا ما سلم في هذا. أو أنا رجعت له بعد ما قرأ يعني قرأ الباب. طيب خلاص. باب ما يكره، قل رحمه الله تعالى، باب ما يكره من الخداع في البيوع. خداع الخديعة والخدعة بفتح الخاء، لغة النبي عليه الصلاة والسلام. الحرب خدعة. الحرب خدعة بالفتح كما في سنن أبي داود. الخدعة والخديعة الغرر والتمويه والاحتيال. فهو ما يكره من الخداع في البيع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، ومثله كثير، وهو في النساء أكثر. بعض الناس مسترسل يشتري بأي قيمة تذكر له سلعة بمئة ريال، لو قلت له بألف قال نزل لي، قال لك عشرة من الألف، قال شريت. بعدين طلع بسيارة ببيعها وباعها بخمسة عشر ألف، وطلعوا يفحصون أمر تفور تولع اللمبات وكل شيء نولع، قال لا والله ما أبيع بخمسة عشر جدالي، قال لك مية، قال شريت بدون فحص. هذا مسترسل. هذا ويوجد من في أسواق المسلمين من هذا النوع كثير. مثل هذا لازم أن الطرف الثاني يخاف الله جل وعلا فيه، وله الخيار إذا بان أنه مغبون، له الخيار. أن رجلا اسمه حبان بعد ذكر وهذا الرجل هو حبان فتح المهملة وشد المنقذ أبو نواس. نعم بن منقذ حبان بن منقذ. نعم. أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع بالبيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا خديعة، بمعنى أنه نفى وجود الخديعة والخلابة، وكان في لسانه لثة فكان يقول لا خذابة. فإذا اشترط أن لا خديعة، فإذا وجدت الخديعة واشترى بثمن مرتفع أنه يكون له الخيار. نعم. قوله لا خلابة بكسر المعجمة وبالموحدة، أي لا خديعة، أي لا يلزمني خديعتك، أو بشرط أن لا يكون فيه خديعة. وهذا الرجل هو حبان بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن منقذ بلفظ الفاعل من الإنقاذ وهو التخليص، الصحابي ابن الصحابي الأنصاري المازني شهد أحد وما بعدها، مات في زمن عثمان رضي الله عنه، قيل بلغ 130 سنة، وقد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه فتغير بها لسانه وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز. قال النووي في بعض الروايات لأنه لو خرج عن التمييز لما صح بيعه ولا شراءه. نعم. قال النووي في بعض الروايات لا خيابة بالمعجمة والتحتانية وبالموحدة، وفي بعضها بالنون وفي بعضها خذابة بإعجام الذال. وكان الرجل البائع ألثغ يقولها بهذه العبارة ولا يمكنه أن يقول على الصواب وهو لا خلابة. قال الخطابي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول من حبان بمنزلة خيار الشرط ليكون له الرد إذا تبين أنه قد خدع. وقد قيل إنه جاء فيه خاصة وقيل عام في كل أحد. وحكي يعني عام في كل أحد يتصف بما اتصف به. وقيل عام في كل أحد. وحكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: إذا قال لا خلاب فله الرد. وقال بعض الفقهاء: إنما يكون هذا فيما يتغابن به لكثرته، وأما اليسير فلا يرد به. ويقدرونه بالثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث كثير. يعني إذا كانت السلعة قيمتها زائدة على حقيقة الحال بثلث قيمتها فإنه يثبت له الخيار، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار تكاليف البائع. يعني إذا كان البائع مستأجر دكان 100,000 وآخر مستأجر دكان 30,000 أو 10,000، لا بد أن توضع التكاليف على السلع، فقد يكون الفارق الثلث أو أكثر من الثلث. الأحياء تختلف، بعض الأحياء شعبية ويبيعون بأقيام رخيصة لضعف التكاليف عليهم، وأما بعض الأحياء فيتعبون على المحلات والديكورات وغير ذلك فيحتاجون إلى مزيد في الثمن. والإشكال إن بعض من يريد الشراء لسلعة بعينها إن ذكرت له القيمة الحقيقية ما اشترى قماش، تقول المتر 10 ريال ما يشتري، كل ردي هذا. لكن لو قلت له 300 ريال المتر هو بعشرة، قال السلام هذا أفضل قماش. وهذا موجود في أوساط النساء وأشباه النساء، بعض التجار يتذرع بهذا، يقول الله ما نبيع شيء إذا قلنا بعشر 15، لازم نرفع السعر علشان يجون الناس يشترون. لأنه مع الأسف الناس يقارنون الجودة بالقيمة، وليتهم يقتصرون على الضعف أو الثلث أو أكثر بقليل أو 10 أضعاف 20 ضعف من أجل أن يقال هذه السلعة جيدة. في شخص ذهب إلى الإمارات وجاب قماش لزوجته من دبي وقالت كم قيمته؟ قال 300 درهم المتر. خاطته، حضرت به مناسبة وتجتمع عليها الناس، ما شاء الله يزين القماش بكم 300 درهم، فامتلأت حقيبتها من الدراهم وصايا، أعطوها وصايا النساء، أعطوها المبالغ علشان يبون مثله، لأنهم يعرفون زوجها يتردد على دبي. جزاكم الله خير نبي منها القماش. يوم راحت الزوجة قال: شو المسألة هذه؟ المتر بعشرة. وبدلا من أن تقول جزاك الله خير الناس يشكرون ويمدحون ويثنون، ها، التفتت إليه وقالت له: ضيعت وجهي عند الناس، تلبسني خيشة وما أدري وين. قال: ما هو بالإشكال هذا، وشلون تبي تردين الفلوس على هالهن؟ المسألة ما أنا باخذين 300، ولا كان تبون نجي لهم بضايع يبدون يبيعون بالسوق بقدر فلوسهم. نعم، بدل ما تجيب 3 متر ثوب واحد تجيب 3 طياق أو أكثر بالقيمة الحقيقية. فأقول الناس كلهم أو جلهم، النساء بالذات عموما، والرجال بعضهم فيه طبع النساء، يقيس الجودة بالقيمة، وهذا لا شك أنه ما هو بعقل هذا.

قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم من يبيعوه حتى حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. قال رحمه الله باب ما ذكر في الأسواق. سرت عدة أحاديث في كلها ذكر للسوق بهذا اللفظ أما بالإفراد أو بالجمع، فالمناسبة بينه وبين الترجمة ذكر ما ذكر فيها من الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق؟ هذا الشاهد. وفيه تجارة؟ قال سوق قينقاع، في بيع وشراء، في حركة تجارية. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق، لأنه تاجر، تاجر سوق تتداول فيه السلع فيبيع ويشتري رضي الله عنه وأرضاه. وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق، يعني عن حفظ جميع ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كأبي هريرة متفرغ. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم. يعني الرواية عن محمد بن سوقة مناسب للترجمة؟ هي مقصودة؟ لا لا يخسر، ليس مقصود. عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، أرض فسيحة مستوية، يقصف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وناس ما لهم ذنب خرجوا مع الناس من غير قصد؟ ليس قصدهم غزو الكعبة، إنما قصدهم أحد للتجارة، وأحد سمع الناس ولا يدري وين يبون خرج معهم، وبعض الناس ماشيين في طريقهم من الأصل هم في هذا الطريق، فوجدوا الناس يمشون مشوا معهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني الناس ما هم منهم أصلا ماشيين في هذا الطريق. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، كن يبعث على نيته. وهكذا إذا جاءت العقوبات تعم الصالح والطالح والمنكر والمغير والمذنب والموافق والمخالف، إذا جاءت عمت ثم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه. هذا الشاهد. وبيتي بضعا وعشرين درجة، حديث أبي هريرة 25 وحديث ابن عمر 27. وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، يعني المسجد الذي صلى فيه، وإن جلس في مكانه الذي أدى فيه الصلاة فهو أكمل. لكن إذا اقتضى الحال أن ينتقل من مكان إلى مكان في المسجد لأنه أرفق به أو لأنه يعينه على طول البقاء، احتاج إلى أن يسند ظهره إلى جدار أو إلى عمود، انتقل من أجل ذلك، هو ما زال في مصلاه لأنه في المسجد. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه. اللهم ارحمه ما لم يحدث، وهل يراد به الحدث المعروف الناقض للوضوء، أو يراد به الحدث الإحداث في الدين يبتدع؟ ما لم يؤذي، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي. إذا آذى الناس فبدلا من أن يكتسب الحسنات فيجني على نفسه السيئات إذا آذى، ما لم يؤذي فيه. ولا تظنون أن الإنسان أو أن الأذى يقتصر على أن يضرب فلان أو يسيء إلى فلان أو يتهجم على فلان أو يغتاب فلان، لا. إذا وجد المنكر من شخص ويتأذى به الصالحون فقد أذى. الآن اللي جوالاتهم موسيقى وأغاني خيار الناس يتأذون بها، هذا أذى ويدخل في الحديث. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وهذا هو الشاهد، فقال رجل يا رسول يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما دعوت هذا، يعني ما أقصدك. وما في شك أن هذا فيه نوع إساءة، يا أبا القاسم، صوت يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لا أريدك، فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لئلا يحصل مثل هذا اللي فيه نوع استخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الجمع بين اسمه وكنيته. قد جاء النهي عن الكنية والإذن بالاسم، وهو محمول على ما كان في عصره عليه الصلاة والسلام، أما ما كان بعد وفاته فلا يدخل في النهي لأن العلة ارتفعت. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني الإمام المعروف قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، يعني في أثناء النهار بعدما قضى منه جزء، مضى منه وقت، وفي بعض الروايات في صائفة يعني في وقت شديد الحر، طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام، فقال أثم لكع، يعني هل موجود لكع، يعني الولد يعني الحسن أو حسين، والأصل في اللكع واللكيع هو الرجل اللئيم، لكنه لا يقصد معناه هنا، فحبسته شيئا، يعني تأخرت عليه ما طلعت الولد له، حبسته شيئا، فحبسته شيئا ما استعجلت عليه لأنها تنظفه وتلبسه وتجهزه، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة، قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة، ليبين أنه أدركه إدراكا بينا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، يعني في نفس السوق، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفي. لابد من القبض، لابد من القبض، وقبض كل شيء بحسبه، فالعقار له قبض، والنخيل والثمار والزروع لها قبض، وعلى كل حال القبض لا بد منه. وهنا بعض من يعاني الاقتصاد ويتعاون في ذلك مع البنوك يتسمح كثيرا في القبض ويرى أنه اعتباري لا حقيقي، وتساهل في ذلك تساهلا شديدا حتى وقعوا في المخالفة الصريحة للنص. شرح نقرأه في الدرس القادم. سم الدرس القادم. سم سم إن شاء الله. اللهم صل على محمد. الحديث الثاني قال لا ينهزه إلا الصلاة. إيه لا يخرجه من بيته إلا الصلاة. سم الله عليك الشيخ، لو ذهب إلى مسجد في درس أو واحد من واحد هناك، المهم من الصلاة، وقدر الزائد على ذلك ما يضر. اللهم صل وسلم.